بعد فعل اثنين من ثلاثة. إذا فعلت اثنين من ثلاثة أشياء تحللت التحلل أول، وإذا فعلت الثالث الباقي مع السعي إن كان عليك سعي تحللت التحلل الكامل. والثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت ساغ لك التحلل الأول، إذا طفت بالبيت وحلقت ساغ لك التحلل الأول، إذا طفت بالبيت ورميت ساغ لك التحلل الأول وإن لم تحلق، وإذا فعلت الثالث مع السعي إن كان عليك سعي تحللت التحلل الكامل. قد يقول قائل: ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ نعم، نقول الفرق عظيم. التحلل الأول يبيح لك كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء. التحلل الكامل يبيح لك كل شيء حتى النساء. واحد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، له أن يلبس ملابسه، وله أن يتطيب، وله أن يغطي رأسه، وله أن يقلم أظفاره، وله كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا الزوجة لا يقربها. فإذا أتى بالتحلل الثاني الكامل وهو الطواف بالبيت مع السعي جاز له أن يجامع زوجته، حل له. فالتحلل الأول يحصل باثنين، وليس اثنين مطلقة، اثنين من ثلاثة أشياء. إذا فعلت اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الرمي، الحلق، الطواف. إذا فعلت اثنين، أي اثنين؟ الأول والأخير، الثاني والثالث، الأول والثاني، وهكذا. أي اثنين فعلتها من هذه الثلاثة حل لك اللباس وتغطية الرأس والطيب وغير ذلك، وبقي عليك ألا تقرب زوجتك. إذا فعلت الثالث مع السعي إن كان عليك سعي حل لك كل شيء حتى زوجتك. هذا التحلل الأول والتحلل الكامل أو التحلل الثاني، وليس هناك تحلل ثالث. التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. يقول السائل: بعض الحجاج يذهبون إلى عرفة من الفندق بعد الإحرام، هل هذا العمل صحيح؟ يجوز هذا والحمد لله ولا حرج، إلا أن الأفضل أن يحرم الحاج من مكة ويذهب إلى منى، فإن لم يتيسر له الذهاب إلى منى وذهب إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليه والحمد لله. يقول السائل: هل لي أن أطوف طواف الإفاضة والسعي بعد المغرب يوم الرمي؟ نعم، يجوز أن تطوف طواف الإفاضة أي ساعة شئت من ليل أو نهار، من بعد رمي، من بعد المبيت بمزدلفة، من بعد المبيت بمزدلفة، لو قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، أو بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق، المهم من بعد المبيت بمزدلفة حل لك الرمي، وحل لك الحلق أو التقصير، وحل لك الطواف والسعي، فأيها قدمت على الآخر فلا حرج عليك، إلا أن الأفضل الترتيب كما رتب صلى الله عليه وسلم، وهي كالآتي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح إن كان الذبح الإنسان معه ولم يوكل عليه، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي. هذا هو الأفضل. يقول السائل: متى يكون من السنة الوقوف بعرفة، أي وقت قبل صلاة الظهر والعصر أم بعدها؟ الأفضل وقت الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين في وقت الظهر، ليتسع وقت الوقوف بعرفة، يعني يدخل وقت صلاة الظهر فتصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم يبدأ الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، من وقف نهارا يستمر وقوفه حتى تغرب الشمس، ومن لم يتيسر له الوقوف نهارا ووقف ليلا يكفيه ولو جزء يسير من الليل. لو مثلا ما تمكن من الوقوف بعرفة في النهار وجاء إلى عرفة بعد غروب الشمس، أو جاء بعد صلاة العشاء، أو جاء بعد منتصف الليل، أو جاء بعد قبيل طلوع الفجر، إذا جاء لعرفة قبيل طلوع الفجر أدرك عرفة والحمد لله. تقول السائلة: حضرت للحج وقمت بأداء العمرة متمتعة، وخلال فترة انتظار الحج حاضت، فما الذي يلزمها؟ لا بأس عليها ولا جناح عليها والحمد لله، هي أدت عمرتها، فإن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة يوم الأربعاء القادم مثلا، تحرم بالحج، طهرت أو لم تطهر ولا حرج عليها، تغتسل حتى وإن كانت لا تزال حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل بالميقات وهي نفساء، فتغتسل الحائض والنفساء عند الإحرام استحبابا، فتغتسل في اليوم الثامن من ذي الحجة وتحرم بالحج وإن كانت حائض ولا بأس عليها والحمد لله، وتأتي بما يأتي به الحجاج سواء بسواء، إلا أنها لا تطوف بالبيت شرفه الله حتى تطهر وتغتسل، فتخرج إلى تحرم أولا بالحج وإن كانت حائض، وتلبي وإن كانت حائض، وتخرج إلى منى ومن منى إلى عرفة، وتدعو تتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء والذكر، وتسأل الله ما أحبت من خيري الدنيا والآخرة وإن كانت حائض، وتنصرف إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، وترمي جمرة العقبة أو توكل من يرمي عنها، وجميع الأعمال هذه تعملها كالمرأة الطاهرة سواء بسواء، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، والطواف والحمد لله طواف الإفاضة وقته موسع ولله الحمد. يقول السائل: ما حكم ركعتي الإحرام؟ ركعتا الإحرام، بعض العلماء رحمهم الله رأى أنها سنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، ما دام أحرم بعد الصلاة بعد الفريضة فإذا لم يكن الوقت وقت فريضة قالوا يصلي ركعتين ويحرم. بعض العلماء رحمهم الله قال: ما ورد أن للإحرام سنة تخصه، وإنما إذا تيسر الإحرام بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، يعني إذا جئت إلى الميقات في وقت صلاة المغرب أو وقت صلاة العشاء أو وقت صلاة الفجر أو وقت صلاة الظهر فيحسن أن تصلي ثم تحرم. أما إذا جئت إلى الميقات مثلا في غير وقت صلاة، مريت بالميقات الضحى، قالوا لا يشرع أن تصلي ركعتين لأنها ما وردت، وإنما الوارد بعد الفريضة. الآخرون قالوا: ما ورد سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحرم بعد صلاة، فنقول إذا لم يتيسر وقت فريضة فيكون وقت نافلة، والمسألة فيها خلاف، فمن استحب ذلك لا ينكر عليه، ومن قال لا فلا ينكر عليه والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جاهه عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم، لكن جاهه له. أنت تقول لزيد من الناس ولله المثل الأعلى: أسألك كذا وكذا بجاه فلان عندك، وش علاقتك أنت بجاه فلان؟ اسأل الله جل وعلا بفعل أنت فعلته، اسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اسأل الله جل وعلا بعمل صالح قدمته أنت، اسأل الله جل وعلا بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله جل وعلا بمتابعتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسأل الله جل وعلا بشيء أنت فعلته. تذكر الله جل وعلا، اسأل الله بعد ذكرك إياه. تقربت إلى الله بعمل صالح، اسأل الله بعملك الصالح، وهكذا. فلا تسأل الله بجاه أحد. وسنة وقدوتنا في هذا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قام عمر خرج يستسقي ما قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك فأسقنا، قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم مات لحق بربه، فإنا نستشفع إليك أو نستسقي بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. قام العباس رضي الله عنه ودعا الله. فتستشفع بشيء لك فيه مجهود أو شخص حاضر عندك يدعو لك، كما تأتي إلى أخيك المسلم الرجل الصالح فتقول: يا أخي ادعو الله لي بالشفاء من المرض، أنا مريض بكذا. أو تقول: ولدي عنده شروط وعنده عزوف عن الطاعة، ادعو الله لولدي أن يهديه الله، ادعو الله لي بكذا. نعم حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر رضي الله عنه بالسفر إلى مكة ليعتكف ليلة في المسجد الحرام كان نذرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر ويطلب من عمر أن يدعو له. قال: فكانت هذه أحب إلي من الدنيا وما فيها، الرسول يطلب مني أن أدعو له. هذه تشريف لعمر رضي الله عنه. فأنت مثلا تسأل أخاك المسلم أن يدعو لك، هذا حسن، لكن تسأل بجاه أبيك عند الله، مثلا أبوك رجل صالح، تسأل الله بجاه أبيك؟ لا يا أخي، ما ورد هذا ولا يجوز. تسأل الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول له جاه عظيم عند الله جل وعلا، لكن لا تسأل أنت بجاهه، اسأل بعملك، اسأل بشيء أنت قدمته، عمل صالح، ذكر، وهكذا. يقول السائل: ما معنى الفسوق والجدال في الحج؟ نعم، الله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث